ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل لتعلموا